أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم من العذاب. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الحمد لله، يأمر الله نبيه أن يبلغ عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بمعاصي الله بالشرك وما دون الشرك، أن يبلغهم ويبشرهم أن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب إليه، فلا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي هذا خطاب من الله للعباد يبلغه رسوله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. والقنوط شدة اليأس. لا تقنطوا من رحمة الله بسبب إسرافكم على أنفسكم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والمقصود من يتوب إليه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، أما من لم يتوب ففي تفصيل هو المذكور في قوله تعالى إن الله لا يغفر الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لم يتوب إن كان ذنبه الشرك فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن كان ذنبه ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي آية النساء فيها تفصيل وتقييد، وأما هذه الآية فيها عموم يغفر الذنوب جميعا، وبهذا يظهر الجمع بين الآيتين. فالآية التي في سورة النساء في حق من لم يتب، وهذه الآية في حق من تاب، من تاب توبة صادقة توبة نصوحة تاب الله عليه وغفر له. فالتوبة تستلزم المغفرة، من تاب تاب الله عليه وغفر له، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، هذه دعوة من الله للعباد أن ينيبوا وأن يتوبوا وأن يستسلموا وينقادوا لربهم بالطاعة والتقوى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم نعم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون وأنتم لا تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون نعم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو هذا الكتاب. قد تقدم في نفس السورة الله نزل أحسن الحديث الله نزل أحسن الحديث وهنا قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس عند ذلك عندما يأتي العذاب بغتة يندم المفرط ويستحسر أن تقول نفس يا حسرتا هذا تحسر يا حسرتا على ما فرطت على ما فرطت في جنب الله يعني في جانبه وفي حقه سبحانه وتعالى. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هذه يقول يعني عندما يأتي العذاب بغتة تكون النفوس يعني تتفكر بالأسباب وتعبر عن الندم الشديد. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني هيهات لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة لو أنني رجوع إلى الدنيا لو أنني كرة فأكون من المحسنين. وجاء الرد بلى بلى قد كذب قد كذبت إيش؟ بلى قد جاءتك آياتي بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الذين افتروا الكذب على الله وجوههم مسودة قال الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالناس فريقان الكفار العصاة المتكبرون هذا مصيرهم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وخلافهم المتقون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم ما يسوءهم لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون. ففي هذه الآيات وعد ووعيد وعد للمستكبرين المتكبرين المفرطين المفرطين المتكبرين ووعد للمتقين الذين اتقوا ربهم واستقاموا على دينه واتبعوا ما جاءهم من عند الله واتبعوا رسول الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآيات يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك أن لا يمكنهم قبل أن لا يمكنهم ذلك